النوع ده لما فقدت كي تعالج وكي تفرض في الضغط كما نرى في شوارع المدينة كل شارع في هذه الأيام مشكلة فيها مشكلة لا وصلنا نقول من لم يدع قبل الضوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يقول صدق قلت صائم ليس لهم صيام الا الجوع والعطش ورب صائم ليس لهم من قيام الا التعب والسفر لذلك الاخلاق الحسنه هي علامه عظيمه جدا حتى ان الانسان لا يصل كما قال صلى الله عليه وسلم بخلقه الحسن درجه الصائم النهار القائم الليل وحديث صلى الله عليه وسلم الأمر أثقل شيء في الميزان يوم القيامة وما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خصلتان وما أخف على الظهر وأثقل في الميزان وحاجة خفيفة جدا على الظهر وصغيرين جدا في الميزان قال بلى يا رسول الله قال طول الصرف وحسن الخلق وذكر سنة أن من أقرب الناس مجلسا من النبي في الجنة من؟ قال سنة أقربهم مني مجلسا يوم القيامة من؟ اللي تصدق كثير اللي فينا جامع اللي فعل أحاسنهم أخلاقا يعني ممكن يكون واحد أنا معاه كبير جدا واحد فقير بس الفقير طبعا حسن خلق يكون عند الله جل وعلا أفضل من هذا بكثير جدا مش في المال ولا الصحة ولا الأولاد ولكن من حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا محاسنهم أخلاقا ومن حديث صلى الله عليه وسلم أيضا أنا زعيم بليل في غضب الجنة لمن ترك المراء ولو كان مرتفع جدال شوف الوقت في ناعي كل حاجة في ناعي في الدين كل يد في الطب كل يكون عنده علم وكل على خط أنا وعلى حق طلعت الجدال والمراضي يقول لك المسلم ايه انا زعيم يعني انا ضابط لك بريك في روض الجنة في جنوب الجنة والجنة ليس فيها جنوب وان تركت هذا المرأة هذا الجدال ولو كان معك الحق وانا زعيم بريك في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازح طب انا بحصل بس بحصل ايه بالكذب طب اترك الكذب ده يصل لك ايه وانا ضامن لك ببيت في وسط الجنه ولو تركت هذا الكذب ولو انت ايه بتنفع انت بتهزر الغضب ايه بالكذب وليس بالصدق وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن يا رسول الله لمن لمن حسن اسال الله جل وعلا ان يحسن اخلاقنا ان نكون قوي هذا واستغفر الله لي ولكم